قاعدة رفع الحرج والتيسير والتخفيف من العلماء من قال إنها لا يؤخذ بها على إطلاقها، بل هناك ما يعارضها. ومما قيل في ذلك إنه يعارض هذا بشكل عام، وفي الحج بخصوصه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن أجرك على قدر نصبك. وأخذ منه كلمة عند عدد من العلماء هي الأجر على قدر المشقة، وقالوا إن الأجر على قدر المشقة، وهذا يعني أن التخفيف الاجتهادي لا يناسب لأنه يعارض الأجر على قدر المشقة. وهذه الكلمة الأجر على قدر المشقة ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة على هذا الإطلاق، وإنما أصلها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إن أجرك على قدر نصبك. في أي شيء؟ في أنها قالت: أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها هذه الكلمة. ولهذا المحققون من أهل العلم في القواعد الفقهية وفي الأصول وفي الفقه والاجتهاد قالوا إن هذه الكلمة الأجر على قدر المشقة ليست على ظاهرها، بل إما أن توجه بتوجيه يتفق مع قواعد الشريعة ومع نصوصها، وإما أن تحول عن لفظها. أما الأول وهو توجيهها فهو أن يقال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأجر على قدر المشقة يمكن أن يكون هذا الكلام صحيحا إذا حمل على المشقة التي تلحق المكلف في أداء ما شرعه الله له، يعني أن اثنين لو امتثلا ما شرع الله لهما وأحدهما لحقه من جراء الامتثال مشقة والآخر لم يلحقه مشقة، فإن الذي لحقه مشقة يكون أجره أكثر على هذا الاعتبار. وهذا هو معنى ما جاء في حديث عائشة، مثل من يأتي للمسجد وهو سهل عليه ميسور، ومن هو بعيد عنه ويكون الإتيان له شاقا. وكما تعلمون في الحديث: يا بني سلمة، دياركم دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم البعيدة فإن آثاركم تكتب. وأما وهذا الحمل صحيح في أنه تقيد هذه لا على وجه الإطلاق، في أن الإنسان أو المكلف يتعمد أن يشق على نفسه ليكون أجره أكثر، أو أن المفتي والمجيب يتعمد أن يفتي بالأشق ليكون أجر المفتى عليه أكثر، هذا لا اعتبار له، وإنما الاعتبار هنا أن رفع الحرج والتخفيف أصل في ذلك. فإذا كان في أصل التشريع حكم يتعلق به مشقة فإن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن امتثل الأمر وعليه فيه مشقة فإنه يأخذ، فإن أجره على ذلك.